يا أحبة، ينبغي أن تكون الأسئلة في الدروس في القرآن أو فيما يحتاجه المسلم في حياته، شيء تحتاجه لدينك لدنياك، شيء تحتاجه أسأل عنه، أو شيء في القرآن. أما الأسئلة التي لا تتعلق بعبادة الإنسان ولا فائدة له فيها فينبغي أن نسأل عما ينفعنا. يقول: إتمام الصفوف من إقامة الصلاة، ما حكم الصلاة في الصفوف المنقطعة؟ هذه خلاف الأولى، لكن الصلاة صحيحة. الصلاة في الصفوف المقطعة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. ينبغي أن نكمل الصف الأول فالأول، وينبغي أن لا نجعل الصف معوجا، وينبغي أن لا نصلي بين السواري إلا إذا امتلأ المسجد، لأن الصلاة بين السواري مكروهة، فإذا امتلأ المسجد انتفت الكراهة. هل قوله صلى الله عليه وسلم في من جلس في صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان كأجر عمره أو حجة تامة تامة صحيح؟ هذا الحديث وارد، ولكن الآن لا يذكرني درجة الحديث. من وقف على الحديث من هو موجود؟ من يعلم هل الحديث صحيح أو غير صحيح؟ لا بد أن نراجع، لكن هو وارد، وربما يكون الحديث صالح للاحتجاج، لكن حتى أراجع لا أعلم درجة الحديث الآن. نعم. هل وقت الكراهة بالنسبة للصلاة المفروضة ينطبق على سجدة التلاوة؟ نعم، الصلاة المنهي عن الصلاة في أوقات النهي اختلف العلماء في ذلك إلى قولين. قول للشافعي وجماعة، وقول لأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، أن بعد العصر لا صلاة، وأن بعد الفجر لا صلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالشافعي يقول ذوات الأسباب خارجة عن النهي، مالك وقبله أبو حنيفة، وبعدهم الإمام أحمد رضي الله عن الجميع، قالوا هنا تعارض أمر ونهي فنقدم النهي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهنا لا تستطيع أن تأتي بالأمر إلا بمخالفة نهي، إذن تجلس ولا تصلي. الشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن الرجل الذي عاجلته الفريضة قبل أن يصلي ركعتي الفجر صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، أتصلي الصبح أربعة؟ قال: لا، عاجلتني الفريضة قبل ركعتي الفجر، نافلة سنة الفجر، فصليتها بعد صلاة الفجر، فأقره. والحديث في السنن وصالح للاحتجاج، وعليه العمل، والمشهور في مذهب أحمد والشافعي. مالك قال: لا تصلي الركعتين إلا بعد طلوع الشمس إن صليتها، واستدل على ذلك بما ورد عن عمر أنه طاف بالبيت بعد الفجر وأخر ركعتي الطواف حتى وصل إلى طوى وطلعت الشمس فصلى ركعتي الطواف. ومما استدل به الشافعي رضي الله عن الجميع: يا بني هاشم، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أن يصلي، وإذا كان ساعة من ليل يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر. وقول الشافعي أسعد بالدليل، لأن الجمع بين النصوص واجب إذا أمكن، والجمع هنا أمكن فالأولى الجمع بين النصوص والله أعلم. والكل صحيح، فمن صلى لا يلام، ومن جلس لا يلام، ومن صلى له دليل، ومن جلس له دليل. وقدمنا في هذه الدروس المباركة أن الجنة أبوابها ثمانية، وأن كل واحد يدخل من باب، ولا نضيق واسعة، لا نضيق على الأمة واسعة. فالصحابة اختلفوا في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، واختلفوا في رؤية الله ليلة الإسراء. أم المؤمنين قالت لم يرى ربه، وابن عباس قال رأى ربه، اختلفوا في رؤية الله ليلة الإسراء، وما فيهم من عنف الثاني. ومالك قال من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء، وقالها بعد الشافعي، وقالها قبل أبو حنيفة، والإمام أحمد قال من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء. وهنا في أدلة قوية صريحة، وهنا في أدلة قوية صريحة. إذا ما الذي نعمل؟ خذ ما ترى وارفق بالناس، لا تلزم الناس بما ترى. كون أني أنا أرى أن الذي يأكل لحم الإبل ينبغي أن يتوضأ، هذا شيء لي. كون أنك ترى لا يكون الوضوء إلا من الخارج، هذا شيء لك. إذن هنا أدلة وهنا أدلة، ولطالب العلم أن يختار إيش ما يرى ويرفق بالمخالف. حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وذلك مما نؤكد عليه في هذه الدروس المباركة، أن المسلم لا ينكر على المخالف إلا بعد أن يعلم أدلته. قل له ما دليلك على ما تقول؟ فإذا قال دليله قل له هذه الآية منسوخة، تعال معي، هذا الحديث موضوع، تعال معي. أما أنا عندي حديث صحيح عليه إجماع، أو عملت به جلة من العلماء مما أمين نسخه، أو ما عندي أحوط، لأن ما قلته لم يقل أحد إنه حرام ولا مكروه، وما قلته قال بعض العلماء إنه حرام أو مكروه، فالأولى أن تأتي معي. وهناك باب اسمه باب ترتيب الأدلة، وينبغي أن نرفق ببعض ونعلم أن الشريعة لما وضعت إيش؟ وضعت متحملة للخلاف. الشريعة لما وضعت متحملة للخلاف، لذلك أغلب النصوص متحملة للخلاف لدلالاتها. من هو الولي؟ من هو الطهر؟ ما هو القرى؟ الأمر في ومتعوهن، هل الأمر للوجوب أو للسنة المؤكدة؟ يعني لذلك الشريعة وضعت متحملة للخلاف، ودين الله يسر. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما قل إنكاره على مخالفه، كل ما زاد علم الإنسان كل ما قل إنكاره على مخالفه. لذلك الآن الأئمة اختلفوا في الأنساك، هل الأفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟ وكل واحد هؤلاء الأنساك كل ما سمعت أدلة قول تقول هذا هو الراجح. فالإمام أحمد يقول دخلت العمرة في الحجة وشبك بين أصابعه وقال لهذا العام، قال بل لأبد الأبد، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هل في شيء أقوى من هذا؟ أبو حنيفة قال لا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، واختار لنبيه القران، إذن القران أفضل. مالك والشافعي والمشهور في أحمد قال وأتم الحج والعمرة لله، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من بيتك. أما القران والتمتع لمن لا ينشئ سفر للعمرة، أما من ينشئ سفرا للعمرة مستقل وسفرا مستقلا للحج فالأفضل له الإفراد. وهذا نص القرآن وأتم الحج وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الوالد واختيار جلة من العلماء. إذن كل من الأنساك إذا قرأت أدلته تقول هذا إيش؟ هذا هو الراجح. إذن نقول من يسوق الهدي أفضل له القران، ومن يحاول أن يأتي بعمرة بعد الحج أفضل له التمتع، ومن يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد، ويكون كل واحد منهم راجح باعتبار. والأمر صحيح ولا نضيق واسعا. أيوة. وأهم شيء أن نتعود على أن نتحمل المخالف، لا بد أن نتعود على الحوار الحوار الحوار. فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما هو الجلوس على طاولة المفاوضات. متى يسن للعبد دخول المعتكف؟ وما الذي يستحب له؟ وما الذي يكره؟ سؤال جيد. الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم 20، يوم الاثنين هو يدخل معتكفه قبل غروب يوم الاثنين، ولا يخرج إلا لحاجة يحتاجها، وإن كان عنده بعض الأمور فيشترط على مذاهب المسلمين الذين قالوا بجواز الاشتراط في الاعتكاف خروجا من الخلاف. وقد سبق أن قلنا أن العلماء في الاعتكاف واسطة وطرفان، فمالك رضي الله عنه يتشدد، والشافعي رضي الله عنه يتساهل، وأحمد وأبو حنيفة يتوسطان. فمالك يقول الاعتكاف عبادة متمحضة للآخرة، لا يجوز أن يعمل فيها لأمر الدنيا، فلا تحفظ ولا تتعلم، لا تقرأ إلا شيء للآخرة، وهذا تشديد رضي الله عنه. والشافعي يقول يجوز أن تعتكف ساعة لحظة، أنت مار بالمسجد نويت الاعتكاف وأنا داخل المسجد، وإن كانت نويت بدعة لكن تنويها، لأن التلفظ بالنية في العبادات غير سنة إلا عند بعض العلماء للموسوسي، لأن الله لا يخفى عليه خافية، فالنية لا يحتاج أن تنطق بها، وإنما هي ما في قلبك، يكفي أن تنوي أنك تصوم، تنوي أنك تعتكف، هو ما يضمر عليه القلب. والذي يسن أن المعتكف يكثر من قراءة القرآن والاستغفار والذكر أو يسكت، ويبتعد عن القال والقيل والكلام فيما لا يعنيه والخروج من غير حاجة، وعن النوم الزائد والأكل الزائد والخلطة الزائدة، يحاول أن يقلل من الأمور التي لا يحتاجها، ويعلم أن هذه أيام قليلة، ويكثر من الدعاء لأحبته وإخوانه الذين لا مال لهم ينفق عليهم ولا قوة عنده يدفع عنهم. نعم، نرجو الله أن يتقبل منا ومن إخواننا العمل الصالح. هل الأفضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ الذي ورد يوم الجمعة والحديث فيه ضعف، نعم، لكن يقرأها في أي وقت. طيب، يقول ما الأماكن الذي تشرع زيارتها في المدينة وما الذي لا يشرع؟ نرجو توضيح ذلك بالتفصيل. الأماكن الذي تشرع زيارتها في المدينة 40، وفيه هناك أماكن أنصح من يريد أن يزورها يزورها بنية الآثار، بنية أن يطلع على الآثار، لا يزورها بنية العبادة فيكون ذلك بدعة. فالأماكن التي تزار للعبادة 4: أول شيء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثاني شيء مسجد قباء، من أتى هذا المسجد وصلى فيه نافلة كان له كأجر عمره، حديث ابن ماجه صحيح. البقيع، يذهب المسلم لزيارة يعني مقبرة البقيع ويدعو لأهلها ويتعظ، وأن هؤلاء العالم الذين ماتوا هو سيموت. كنت نهيت لكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. شهداء أحد يذهب إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. هذه الأربعة الأماكن تزار في المدينة. أما القبلتين، مسجد القبلتين ومسجد الخندق ومسجد الجمعة وبير الناقة، وهذه الأمور إذا أراد الحاج أو المعتمر أن يزورها يزورها بنية أن هذه آثار، أن هنا كانت وقعة، أن هنا حولت القبلة. ورد ذلك أنهم كانوا يصلون فقال لهم أشهد بالله لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى إلى إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم على أن ذلك وارد. وهل ثبت أو لم يثبت؟ فإذا زار هذه الأماكن بنية أنها آثار وأنها معالم في المدينة وبني عليها أماكن، هذا يكون أمر سهل. أما إذا زارها أنها أماكن للعبادة والصلاة يكون هذا بدعة وصاحبها يأثم، لأن الابتداع هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي لمسجد القبلتين، وما كان يسجي لمسجد الخندق، مساجد الخندق. وهذا المسجد كان موجود أيام الدولة الأموية وكان يزار في رجب. يقول مسلم بن الوليد الهذلي في شعره: يا للرجال ليوم الأربعاء أماء، ينفك يحدث لي بعد النهى طرباء، إذ لا يزال غزال فيه يفتنني، يأوي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر مطلبه، وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لكنه شاقه أن قيل لا رجب، يا ليت عدة حول كله رجبا. فكانوا يأتوا لهذا المكان في الرجبية، وهذا كان في أيام الدولة الأموية. وهذا الشعر مسلم بن الوليد الهذلي، وهذا موجود في أشعار الهذليين. لكن لم يشرع أن يؤتى للمسجد ولا للمساجد ولا للصلاة فيها، فذلك عين البدعة، عين البدعة. لكن من يأتي ليرى هذه الآثار ويرى أن هذا كان موقعه وأن هذا الأمر لا يسن ولا يندب المجيء ولا للصلاة، يبقى أمر سهل. ولذلك الأعمال بالنيات، فالسجود شيء واحد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا سجد لغير الله خرج عن الإسلام، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا سجد لغير الله خرج عن الإسلام، نرجو الله السلام والعافية. يقول هو هنا: هل يجوز أن يدفع زكاة الفطر هنا أو في بلده؟ كل ذلك سهل. من أراد أن يزكي هنا في المدينة عن أهله ونفسه فله ذلك، ومن أراد أن يتصل بأهله ويقول لهم اخرجوا الزكاة عن أنفسكم وعني، وإن أراد أن يزكي هو هنا زكاته وهم يصرفون هناك، فالكل ميسور وسهل، وديننا يسر، فالكل في سعة والحمد لله. هل يمكن أداء زكاة الفطر نقدا أي بالريالات؟ الجمهور لا، وعند أبي حنيفة نعم. ما الطريقة الأفضل لفهم القرآن وتفسيره على حسب التدرس؟ الطريقة الأمثل لفهم القرآن أن تقرأ الصفحة من المصحف وتتأمل فيها، وستنقسم لك الصفحة إلى أربعة أقسام، ثم تعود إلى التفسير بعد التأمل، تقرأ الصفحة وتتأملها، فسيكون منها ما هو واضح، وسيكون منها ما هو مغلق، وسيكون منها ما هو محتمل أن تكون فهمته احتمالا قوي أو تكون لم تفهمه احتمالا قوي، ثم تعود إلى التفسير. فإذا كنت تقرأ الصفحة من المصحف وتتأملها وتعود إلى التفسير يكون هذا مدعاه للفهم ولبقاء الحفظ وفهمه، أي فهم التفسير. نعم. ولعلنا نختم هذه الدروس اليوم على أمل إن شاء الله